من الدين أي من الدين الصحيح من السنة الصحيحة. فبدأ لما يقول أن السنة يقعون في البدع والهوى كما يمرق السهم من الرمية. يعني السهم يمرق من الرمية ولا يبقى في شيء إلا شيء يسير من الدم من كذا من كذا كما سيأتي إن شاء الله. وأيضا من سائر حبيب الجرائم عنهم بطل أهم يعني ليس بمنافقين لأن المنافقين يبقون مرتبين وهؤلاء يقولون ما كفر وليسوا كفارا لأنهم لم يكفروا فرضا. ولذلك علي رضي الله عنه ما قتلهم قتل مرتدين فلم يسلي نساء ولم يغنم أموالا ولم يجز على جريحهم ولم يجمع فارهم ولم يخمس أموالهم وهو إلى آخره. ولذلك تجدون رواية كثير من الخوارج في الصحيحين والحرين لو كانوا كفارا ما قبلت روايتهم لأنه لا كرامة لرواية الكفر لا كرامة لرواية الكفر فلا لأن الرواية تكريم وتشريف لا يشرف بها الكافر ولا الكرامة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن هارون عن العوام بن هوشم قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني وأيضا لا تنسوا الحديث الذي في مسند أحمد عن حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال منكم من يقدم على تأويله كما قدمت على تنزيله. فقال أبو بكر أنا يا رسول الله قال لا إنما هو خاص في النعم وكان علي يقصد بالعمل. وفي فرق بين القتال على التنزيل القتال على التنزيل قتال الكفار ما فيهم خلاف والقتال على التأويل قتال أقوام مباهة مفسدون في الأرض بسبب البدعة والهوى لا بسبب الردة والكفر. وإلا لو كانوا كفارا لماذا يصومون؟ لو كانوا كفارا لماذا يصومون؟ ولو كانوا كفارا لماذا يقرؤون القرآن؟ معنى لغير ذلك من الكرائم والأدلة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حرشب قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن يسير بن عمرو عن سالم بن عنيف عن النبي عليه الصلاه والسلام قال يتيم قوم من قبل المشرق. عندي يتيم مش عارف عندك ولا يتيم معناه يذهبون عن الصواب ويضلون عن طريق الحق هذا معناه يتيم. يتيم قوم من قبل المشرق محلقه رؤوسهم من سيمان التحليل إزالة الرأس الكلية. قال حدثنا أيوب بن محمد بن سليمان الغزالي قال حدثنا عيسى بن يونس عن جراح بن مليح قال حدثني أبو سفيان الثوري عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد بن طارق قال علي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهبة كربتها وكان بعثه مصدقا الى اليمن يعني جميع مصدقات اهل اليمن جميع لزكواتهم اقسمها فقال اقسمها بين اربعه. طيب عندكم ايش؟ فقال يعني عليه الصلاه والسلام اقسمها بين اربعه بين اقرب بن حارث وزيد بن طي وعيال بن حسن الفزاري وعلقاه بن علاث العامري. فقام رجل غائر العينين ناتئ الجبين مشرف الجبهة محلوق فقال والله ما عدلت يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال ويلك من يعدل. وهذا يعني ايه النبي عليه الصلاة والسلام له ان يعفو في حقه وله ان يعفو

الشميخ صابرا. قال ثم خرجت الى المدينه فحدثني ابو سعيد في عشره من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام من ارتضي في بيت هذا ان عليا قال التمسوا لي العلامه التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني لم اكذب ولم اكذب. فجيء بمثل ذي فحمل على فرس فحمد الله واثنى عليه حين راى علامه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بني عن عبد الملك بن ابي سليمان عن سلمة بن قهيب عن زيد بن راح قال لما خرج الخوارج بن مروان قام عليهم رضي الله عنه في اصحابه فقال ان هؤلاء القوم خلفوا في كذا والمال واني مخرج الناس وهم ادنى العدو اليكم فكيف تسيرون الى عدوكم وانا اخاف ان يخلفكم هؤلاء باعقابكم فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج خارجة من امتي ليس صلواتهم الا صلواتك طيب ليس صلواتكم الا صلواتهم بشيء ولا صيامكم الا صيام بشيء ولا قراءتكم الا قراءتهم بشيء يقرؤون القران يرون انه لهم وهو عليهم لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الاسلام كما انه في السنه العربيه وايضا ذلك ان فيه رجلا له عضد ليس له ضلع عليه مثل حلم الثدي عليه شعرات البيض لم يعلم الجيش الذين يسيرون اليهم ما قضى الله لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم هناك عن العمل فسيروا على اسم الله والله اني لارجو ان تكونوا هؤلاء القوم. قال ابو سليمان زيد بن وهب فيسيرنا هكذا فسيرنا ها فسيرنا عندكم فسيرنا منزلا منزلا فسيرنا منزلا منزلا حتى طلع حملنا على قنطرة الدارين فلما التقينا قام فيهم أمير معتبرنا السباهي فقالوا ذكركم الله ألا لما أرخيتم سلاحكم وانتزعتم السيوف من جفونها ثم حملتم حملة واحدة هل فشجرهم الناس برماحهم فقتلوا وبعضهم قريب بعض ما أصيب من الناس إلا رجل واحد فكانت فيهم جراحة فقال علي التمسوا هذا الرجل فالتمسوه فلم يجدوه فقام علي وإني لا وإنا نظر على وجهه كأب حتى أتى على كثيرة من الناس قد ركب بعضهم على بعض أن يتكوموا على بعض فأمر بهم ففرجوا يمينا وشمالا فوجدوه من مال الأرض منهم فقال الله أكبر صدق الله ورسوله فقام لي عبيدة السلماني عبيدة العام السلماني فقال الله الذي لا إله إلا هو لأنت سمعت هذا الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال أي والله الذي لا إله إلا هو لأن سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك ثلاثا كل ذلك يحدث. قال حدثنا أحمد بن الفرار الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا سلمة بن قحيط قال حدثنا زيد بن وهب أنه كان في الجيش الذي خرجنا عليه الذين صاروا إلى الخوارج فقال عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه يخرج من أمتي قوم يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلا قراءتهم بشيء ولا صلواتكم إلا صلواتهم بشيء ولا صيامكم إلا صيامهم بشيء يقرؤون القرآن يرون أنه لهم وهو عليهم لا يجاوز طرقهم يمرقون من الإسلام مرق السم الرمية لا يعلم الجيش الذين يصيبون ما لهم على لسان نبيهم عليه الصلاة والسلام لا نكلوا عن العمل عندي لا عندكم من غير لا تتكلوا على العمل وآية ذلك الله نكلوا على العمل أبنى. ليس اتكلوا على العمل ضرب من أبنى.

جيء به في رجل حمل الأسود فوقي بين يديه فخر علي ساجدا قال ابشروا قتلكم الجنة وقتلهم في النار. لكن الرب لما يقول باسناده ضعيف يعني يقول له القصه تربط اخرى عن علي نحوه ايضا ظهر انها تحسن من موقفه او تصحح للشواهد. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن علاء بن ابي العباس سمع انه سمع ابا طفيل يحدث عن بكر بن الدرواش عن سعد بن الوقاص قال ذكر رسول الله عليه الصلاه والسلام طيب ذو الثدي فقال عندكم ذو الثدي كله؟ ذو الثدي صح عندي ذو الثدي. قال ذكر رسول الله عليه الصلاه والسلام ذو الثدي فقال الشيطان ردها راعي الخيل او راعي الجبل الظاهر الردها يعني الجبل او نحوه يحتبره رجل من لدينه يقال له الاشهب او ابن الاشهب علامته في قوم ظلمه. قال سفيان اخبرني عمار بن لي احتضره الرجل منا يقال له الاشهب او ابن الاشهب. وهذا يقول ضعيف بالتفصيل ده الرب ده ضعيف. قال حدثنا شيبان بن فاروق قال حدثنا سليمان بن المغيره قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر قال قال رسول الله عليه الصلاه والسلام ان بعدي من امتي او سيكون من امتي قوم يقرؤون القران لا يجاوز طرقهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميه ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقه. فقال ابن الصامت فلقيت رافع بن عمرو الجزري اخ الحكم بن عمرو الجزري فكنت مع حديث سمعته من ابي ذر فذكرت له هذا الحديث فقالوا انا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عتبه قال حدثنا سليمان بن المغيره قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصبر عن ابي ذر عن النبي عليه الصلاه والسلام مثله لم يشك في بعده فقال سمام التحليل قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز قال حدثنا اسحاق بن راشد عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن والضحاك بن قيس عن ابي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم مغانم حنين فاتاه رجل من بني التميم قال له ذو الخيصره فقال يا رسول الله اعدل فقال له خفت وخسرت ان لم اعدل ثم قال عمر دعني اقتله فقال ان لهذا اصحابا يخرجون عند اختلاف في الناس يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يقسم الرميه واياكم رجل منهم كان يده ثدي المراه وكانها وضعه تضرر اي تضطرب. قال فقال ابو سعيد سمع اذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصر عيني مع علي رضي الله عنه حين قتله ثم استخرجه حتى نظرت اليه. يقول حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن بشرين عن الاوزاعي قال حدثنا الزهري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن والضحاك بن قيس عن ابي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقسم قسما فقال له ابن خيصره رجل بني تميم يا رسول الله اعدل قال ويحك ومن يعدل ان لم اعدل. فقام عمر فقال يا رسول الله دعني إذا لي فلأضرب عنقه فقال لا إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاتهم عند صلاتهم صيامهم وصيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله يعني الحد فلا يوجد شيء ثم ينظر فوقه فلا يوجد شيء سبق الغرق والدم او الفرق والدم يخرجون على حين فتره من الناس. في بعض الروايات فينظر في قببه فينتبه أو فنظر في الفوق فيمتلئ، يمتلئ هل بقي في شيء أم لا في هذا؟ فإن هذا كل هذه الأجزاء هي أجزاء السهم، السهم له يعني أجزاء وكل جزء له اسم، النصب، الفوق، الخدر، الريش، العود نفسه، كل هذا له أجزاء السهم وكل جزء له اسم. فينظر إلى فوقه فيمتلئ، يمتلئ إليه يعني الناظر يمتلئ، يشوف هل بقي شيء؟ لوجود شيء من الدم، لوجود شيء من اللحم وما إلى ذلك، وهو ينظر كما في صحيح مسلم. قال فلا يوجد شيء، صدق طبعا الرواية الزيادة التي صحيح مسلم لم يأتي بها هنا ابن أبي عاصم، فهي هامة والاستدلال الجمهور على أن الخوارج ليسوا كفارا، من أدلة الجمهور على أن الخوارج ليسوا كفارا. فلا يوجد شيء ثم ينظر فوقه فلا يوجد شيء سبق الغرفة، عندكم الغرفة ولا الغرفة؟ حين يأتي الغرفة وحين يأتي الغرفة سبق الغرفة والدم يخرجون على حين فترة من الناس، يعني السهم لما يكون سريع يكون حار ساخن يخرج بلا شيء. قال سبق الغرفة والدم يخرجون على حين فترة من الناس، أي أيكم رجل أتعز أحدادي مثل الثدي المرة أو كالبضعة تضربوا أو البضعة تضربوا تضطرب. وقال أبو سعيد أشهد أن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أني كنت مع علي رضي الله عنه حين قتله، فالتمس بالقتلى فأتي بي على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن ابي عمر، قال حدثنا عبد الرزاق وعبد الله بن معاذ عن معمر عن الزهري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاه والسلام نحفظه. وقال وايكم رجل اسود احداثه مثل ثدي المراه. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم، قال حدثنا سعيد بن سليمان، قال حدثنا خالد بن خليفه، قال حدثنا يحيى بن يزيد، قال كنت محبوسا في السجن انا والفرزدق ومن الشعراء في يد مالك ابن المنذر. فقال فأصدق في السجن يا يحيى إن كنت كاذبا فلا أخرجتني، فلا أخرجني بلا من السجن ولا أنجاني، يحيى بن يزيد ولا أنجاني من يدي مالك. وكان يخاف إن لم أكن أتيت أبا هريرة وأبا سعيد فقلت إني رجل الآن بشر وإن قوما يخرجون علينا سيقتلون من قال لا إله إلا الله الذين هم الخوارج، ويأمن من سوى ويؤمن من سوى من الناس من المشركين، وإن أحد يتأولون قول الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجبه حتى يسمع كلام الله، ويؤمن من سوى من الناس. فقال وإلا لا نجاني لا من السجن. سمعنا خليلا صلى الله عليه وسلم يقول من قتلهم فله أجر الشهيد ومن قتله فله أجر الشهيد بالإيمان. أسناد ضعيف يقول الشيخ ورجال كل انتقاط اختباط رجال مسلم غير محمد بن عبد الرحيم وهو أبو يحيى البغدادي المعروف الصالح الحرب أنه رجال إلا أن خلف بن خليفة كان صوتا في آخر عمره وادعى أنه رأى عمر بن الحريق الصحابي فأنكر عليه ذلك ابن عيينة أو أحمد. يقول رواه الطبراني والحديث قال إنني رواه الطبراني في الأوسط ورجال الكفار ينظر في مثل هذا. قال حدثنا أبو بكر، قال حدثنا عفان قال ابن مسلم الصفار، قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن بلال بن بكر عن ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بدنانير فقسمها فكلما قبض قبضه نظر عن يمينه كانه يؤامر احدا. وقال حماد وعنده رجل اسود مطموم الشعر عليه ثوبان ابيضان بين عينيه احد السجود. فقال يا محمد ما عدلت ما

فلما أقبل قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أكان في نفسك عندما قدمت علينا أنك أفضل منا؟ قال: بلى. ثم ولى رجلا فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبكر إلا فقير. فجاء وهو قائم يصلي فقال: كيف أقتله وقد نهينا عن أقتل المصلي؟ فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: قم يا عمر. فجاء عمر فوجده سجدا فوقع في نفسه الذي وقع في نفس أبي بكر. فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: اذهب فاقتله وما أظنك بذلك. فمشى علي فلم يجد. فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قتل هذا ما اختلف اثنان في أمتي حتى يخرج الدجال. هذا أصل الحديث بس روي هنا باختصار، روي هنا مختصر، وهذا من أدلة أهل العلم على أن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يحكم بالظاهر والباطن. ليس لنا إلا الحكم بالظاهر، لنا الظاهر والله تولى الصلاة. أما للنبي عليه الصلاة والسلام له أن يحكم بالباطن وبالظاهر صلى الله عليه وسلم. هنا يقول بارك الله فيكم: حدثنا عبد الرحمن بن عمرو، حدثنا محمد بن بكار، حدثنا سعيد عن قتادة، عن أبي الصدوق الناجي، عن أبي سعيد يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام: مثلهم مثل رجل رمى بسهم، فذكر الحديث: مثلهم مثل رجل رمى بسهم، فذكر الحديث. قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمرو، حدثنا محمد بن بكار، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، وذكر الحديث. قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمرو، قال: حدثنا محمد بن بكار، قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن صلح بن الخليل عن أبي زيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدعون إلى كتاب الله وليسوا من الله شيئا، فمن قتلهم كان أولى بالله منهم. قال: حدثنا عقبة بن مكرم، قال: حدثنا المعلى بن أسد، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا عاصم بن كليب، قال: حدثنا سلمة بن نباتة أو نباتة، قال: خرجنا حتى وردنا الربذة فأتينا بيت أبي ذر فسألنا عنه فاعتزلنا فقعدنا ناحية، فإذا وقد جاء يحمل عظما من جزور ويحمل معه قال أو يحمل معه، قال: فسلم عليه ثم مضى إلى بيته فلم يلبث أن جاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع لمن كان عليك من كان عابدا حبشيا مجدعا. قال: حدثنا عبد الله بن شبيب، قال: حدثنا ابو بكر بن شيبه الحزامي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مغير عن مالك بن انس، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقبض الناس يوم حنين من فضه في ثوب بلال، قال له رجل: اعدل يا نبي الله. فقال له رسول الله عليه الصلاه والسلام: ويحك، فمن يعدل اذا لم اعدل؟ قد خفت وخسرت ان كنت لا اعدل. قال: إن هذا وأصحابه يخرجون فيكم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يموتون من الدين بروق السم الرمية. فقال عمر: يا رسول الله ألا أضرب من طهور؟ فقال: فإنه نفس. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. قال: حدثنا أبو موسى، قال: حدثنا عبد الله بن عمران، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: أتاه رجل يعني النبي عليه الصلاة والسلام ويقسم التبر والتبر والذهب الخام يوم حنين، فقال: يا محمد أعدل. فقال: ويحك، إذ لم أعدل عند من يلتمس العدل. ثم قال: يوشك أن يأتي قوم مثل هذا يسألون كتاب الله وهم أعداؤه يقرؤون كتاب الله محلقة رؤوسهم. ثم خرجوا فإذا خرجوا فاضربوا عنا أطعمهم. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ،

هارون عن زيد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم وزن في العصبيه والقدريه والروايه من غير كفن. ويقول وفيه من استبن بالوقع اسند الحديث. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سلمان بن ابي عمره عن اكرمك عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان من امتي ليس لهما في الاسلام سهم القدرية والمرجئة. قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا مطيه عن ابي العلاء الدمشقي عن محمد بن زيحان عن يزيد بن حصين عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا قط الا جعل في امتي قدرية ومرجئة وان الله تعالى لعن على لسان سبعين نبيا القدرية والمرجئة. قال قال حدثنا ابو بكر بن ابي عاصم قال سمعت مسيب بن واضح سنة 29 و200 قال يقول أتيت يوسف بن أسباط فقلت يا أبا محمد إنك بقية ممن مضى من العلماء وأنت حج على من لطيف وأنت إمام سنة ولم آتك أسمع منك الأحاديث ولكن أتيتك أسألك عن تفسيرها فجاء هذا الحديث إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة وإن هذه الأمة ستفترق على 72 فرقة فما هذه الفرق التي نجتنبهم؟ فقال أصلها أربعة القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج فثمانية عشر منها في الشيعة. لكن هذه الإحصائية بهذه الطريقة حتى نصل إلى عدد 72 فرقة غير دقيقة وإن كان صحيح أصل البدع هذه الفرق. باب قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا غضبا عن شعبه عن عمرو بن ابي حكيم عن عبد الله بن غريب عن يحيى بن يعمر عن الاسود الديبي قال كان معاذ بن جبل باليمن فارتفع اليه في يهودي ما فترك اخا مسلما فقال معاذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاسلام يزيد وينقص فرضا له. وهذا لا يصح. الاسلام يزيد ولا ينقص هذا ما يصح. الحديث التي فيها الاسلام يزيد وينقص لا تصح. الاسلام يزيد ولا ينقص لا تصح. لا يصح في هذا الشيء. وان كان الايمان يزيد وينقص وهم يقولون الايمان يزيد وينقص ولا يقول الاسلام يزيد وينقص في فرق بين العبارتين. في فرق بين العبارتين. الايمان يزيد وينقص ولا نقول الاسلام يزيد وينقص. قال في الأعراف آمنا كنا نؤمن ولكن قولوا أسلمنا يعني عندنا أصل الإيمان معنا. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تصدقنا يا معشر النساء وكفرنا الاستغفار ما رأيكم من اتصاف عقل ودين أغلب بذي لب من كنا قلنا يا رسول الله ما نقصان عقل والدين. قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل فهذا نقصان العقل ويمكثن الليالي ولا يصلي ويفطرن في رمضان فهذا نقصان الدين. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد هل هناك نصوص في القرآن تدل على النقصان؟ ها؟ ها؟ مثلا في القرآن الشهادة بتاعنا لا احنا في القرآن عايزين في القرآن كلنا من القرآن فإن القرآن ومرتين وإنت من القرآن من الشهداء عشان نعقل ده نقصان عقل عايزين نقصان الدين في الإيمان ما قبل الزيادة الدليل بالله معنى دلالة الله معنى دلالة الجزاء يزداد إيمان مع إيمان. إذا كان يزيد فألزم أن يزيد. إذا ليس هناك أنت طبعا لما بسألكم أقول لكم هاتوا القرآن ظننتوا على الصلاح الصلاح صريحا يعني لا قصدنا إيه دليل دلالة الجزاء. جاءت النصوص إيه بالزيادة في القرآن فإذا كان يزيد فيلزم أن ينقص

واثنان رجلان للشهادة الأموال أو رجل ومرأتان أو مرأة واحدة أو طفل على طفل تقبل شهادة أحيانا عندما يلعبون مع بعض ويجرح بعضهم بعضا وأحيانا تقبل شهادة الفسق على مثلك وشهادة الكافر على مثلك قال النبي عليه الصلاة والسلام شهادة اليهود على يهود نعم هل خرج بالشمس أو بقي ربع ساعة كل ساعة كثير العاش بقي كثير ما صدق أنت تعرف السفحة بلد ما بقي بدنا وبدنا رمضان إلا كان تحسين شهر ونصف لازم نخلص ما بقي بكثير قبل ما من قول يا صيام عن صوم أو لو عايزين ننهي الكتابة لو بقينا منه شيئا تفطر النفوس وما سيبقى منه إلا القليل أظن ما بقي منه إلا أبواب قليلة أصلا يعني لو بحكم كده وأحصيته أبواب قليلة بارك الله فيك فنريد أن ننتهي منه بإذن الله قبل رمضان بإذن الله فاليوم أخذنا شيئا إن شاء الله يوم السبت برضه ناخذ منه جرعة كده عسى الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم خبرا من المسلمين أكتفي بهذا القدر يا أخي سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك درس صحيح الإمام مسلم إن شاء الله في وقته ومكانه ولا تنسوا الليلة إن شاء الله سيصلي الناس الصلاة والكسوف بعد العشاء بعد ما صلوا العشاء إذا وقع الصلاة تمام نحن ننظر إذا كان كما علموا يعني حسب هذا يعني صلى المصطفى إذا لم يكن لا نصلي فلسلم صلى الله في المسجد الإمام بخاري بإذن الله سبحانه وتعالى وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.